والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح يدل على مواظبة واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين قبل الخطبة، وأن الخطبة تكون بعد الصلاة بخلاف خطبة الجمعة فإنها تكون قبل الصلاة. والحكمة والله أعلم أن خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة، والشرط يتقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيدين فهي سنة وليست بشرط ولا واجب على الصحيح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. الغرض من ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا الاستدلال على الشرعية، وإنما الاستدلال على بقاء هذا الحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل إن هذا منسوخ أو تعرض له نسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلا يظن بابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول إن التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر، لا، وإنما الإفادة بأن هذا الحكم باق ولم ينسخ. قال الكرماني رحمه الله: قالوا مثل هذا التركيب يفيد الاستمرار. قول الراوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يقوم أو يقول، دليل الاستمرار على هذا الفعل. والعيدان تثنية عيد، صلاة العيد يصلون العيدين قبل الخطبة تثنية عيد، وهما المراد والمراد بهما عيد الفطر وعيد الإضحى. وأصل العيد من العود، عاد يعود، وليس يعيب الهواوي، لكن لما قيل فيه عيد قال ذكر المؤلف الجمع والتثنية بقوله عيدين. وهذا الحديث أخذ به جمهور العلماء رحمه الله، وأن السنة في صلاة العيدين والخطبة أنه يبدأ بالصلاة أولا، ثم من شاء جلس للخطبة ومن شاء انصرف، لا حرج عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنا نخطب فمن أحب أن ينتظر يجلس يسمع، ومن أحب أن ينصرف فلا بأس عليه. ونقل أن تقديم الصلاة، تقديم الخطبة على الصلاة، قدمها أولا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعذروه في هذا وقالوا إنه لما اتسعت المدينة وتباعدت أطرافها صار الكثير منهم تفوته الصلاة في الوصول إلى المسجد النبوي، فقدم الخطبة رضي الله عنه قبل الصلاة حتى من بعد بيته يأتي إلى المسجد فيدرك الصلاة. ونقل أنه قدمها بعده معاوية، ونقل أن أول من قدمها هو مروان بن الحكم. ولما أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: إن الناس لا يجلسون لنا، فقدمها حتى يمسك الناس عليها، وليس هذا بموافقة للسنة، بل السنة والواجب على المسلم والإمام أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إلى الناس أو يتقدمون أو يتأخرون أو يرجعون أو ينصرفون قبل السماع. قيل في سبب انصرافهم أن الخطيب قد يسب من لا يصلح ولا يناسب سبه، وقد يمدح من لا يناسب أن يمدحه، فلذا يصلون العيدين التي هي الصلاة المشروعة وينصرفون حتى لا يسمعوا ما لا يجوز لهم أن يسمعوه. فالحديث واضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بذلك الخليفتان من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن ذلك هو الأمر الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم وخليفته. إذا قال الراوي الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على المواظبة والمداومة على هذا. فيه دليل على أن ذلك هو الأمر الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم وخليفته واستمروا على ذلك، وظاهره وجوب تقديم الصلاة على الخطبة، وقد نقل الإجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين، ومستنده ما أخرجه النسائي وابن ماجة وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى صلاته قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا دليل صريح على أن الخطبة ليست واجبة ولا لازمة، وأن المرء مخير إن شاء أن يجلس لسماع الخطبة، وإن شاء أن ينصرف ويخرج فلا لوم عليه. فكانت غير واجبة، فلو قدمها لم تشرع إعادتها وإن كان فاعلا خلاف السنة. وقد اختلف في أول من خطب قبل الصلاة، ففي مسلم أنه مروان، وقيل سبقه إلى ذلك عثمان كما روى ابن المنذر بسند صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان، أي صلاة العيد. وأما مروان فإنه إنما قدم الخطبة لأنه قال لما أنكر عليه أبو سعيد إن الناس لم يكونوا يجلسون. أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لأن أبا سعيد رضي الله عنه كان ينكر المنكر، وهو من الصحابة ويعتبر من صغار الصحابة الذين طالت أعمارهم وأدركوا زمن شيء من الفتن. قال: لما أنكر عليه أبو سعيد الخدري إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة قيل: أنكر عليه سعيد قال: لما تقدم الخطبة قبل الصلاة؟ قال: إن الناس لا يجلسون لنا، يعني إذا صلوا انصرفوا، فأنا أريد أن ألزمهم بسماعها، آتي بها قبل الصلاة حتى يسمعوها. وعلل بعض العلماء ذلك بأن مروان كان يأتي بشيء لا يقره الصحابة ولا يرضونه، فأحبوا أن ينصرفوا قبل أن يسمعوا منه ما لا يجوز. قيل: إنهم كانوا يتعمدون ترك استماع الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، يعني يسبون بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز للمسلم أن يتعرض لهم، كما أنهم يمدحون بعض الأشخاص الذين لا يستحقون كل هذا المدح. نعم. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جرير عن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية، وعلى كل تقدير فإنه بدعة مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. وقد اعتذر لعثمان بأنه كثر الناس في المدينة وتناءت البيوت فكان يقدم الخطبة ليدرك من بعد منزله الصلاة وهو رجل رضي الله عنه من خيار الصحابة واحد العشرة المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه ومجهز جيش العشرة وهو مشتري بئر روما وسبلها للمسلمين فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فهو له مواقف عظيمة مشرفة رضي الله عنه وإذا كان اجتهد في تقديم الخطبة على الصلاة فلعله لهذا السبب الذي ذكره العلماء أنه قدمها لما اتسعت المدينة وتباعدت بيوتهم عن المسجد النبوي فصار رضي الله عنه يقدم الخطبة حتى يدرك الناس الصلاة حرصا منه على إدراك المسلمين لصلاة العيدين. وقد اعتذر لعثمان بأنه كثر الناس بالمدينة وتناءت البيوت فكان يقدم الخطبة ليدرك من بعد منزله الصلاة وهو رأي مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.